ما بين الحرام ما بين الحلال والشبهة في جدار، وما بين الشبهة وبين الحرام هناك جدار آخر. يبقى كده الشبهة كده صارت محصورة بين جدارين، آدي الحلال هنا وآدي الحرام هنا. إذا ظل الرجل في منطقة الحلال يستحيل يصل إلى الحرام، لا يصل إلى الحرام إلا إذا قفز من على الجدار ودخل في منطقة الشبهة. طول ما هو لسه جنب الجدار بعيد عن الحرام، جنب الجدار الفاصل ما بين الحلال والشبهة، يبقى لسه بعيد. أما يبتدي يترخص، يرخص لنفسه شيئا فشيئا، يبتدي يمشي بقى، كل ما يبتدي يمشي ناحية الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام يبقى اقترب من الحرام. يبقى الرجل لا يصل إلى الحرام إلا إذا خاض في منطقة الشبهة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. استبرأ لدينه ولعرضه. أما استبرأ لدينه فواضح، لأن كل ما يوغل في منطقة الشبهة يبقى داخل على الحرام. واستبرأ لعرضه يتقي الشبهة، يعني مثلا جاءني بعض الناس يوما يشتكي لما سمع مني مرة قلت: من أراد أن يحرز الأجر في قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، فلا يستطيع أن يصل إلى ذلك، أن يكون كتفه في كتف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذا معنى وقرن بين السبابة والوسطى هكذا، إلا إذا تزوج أم اليتيم. سمع مني هذا الكلام، أنه إذا أراد أن يحرز هذا الأجر سمع هذا الكلام، انطلق اجتهد هو براحته يعني، ويعني حاول أن هو يعني يكفل يتيما بس مش قادر يتزوج، عنده مشاكل عشان يعدد مثلا، فبدأ يختار بيت فيه يتامى، وبدأ يتردد على هذا البيت، يودي لهم أكل، يودي لهم شرب، يخبط على الباب، يطلع الأولاد يسألوا الكلام ده. فالمرأة اشتكت: ازاي ده فلان بيجي والكلام، يقول يعني خير تعمل شرا تلقى، يعني أنا دلوقتي جاي أكفل اليتامى والكلام ده، هو المرأة عمالة تشتكي مني. قال: أيوة تشتكي منك لأنك أنت يعني شبهت المرأة. قال: رجل يتردد على بيت فيه امرأة وليس فيه رجل، إيه يعني الناس تظن إيه؟ الناس تظن إيه يعني؟ يبقى أنت كده لوثت عرض هذه المرأة، ولوثت عرضك أنت أيضا، لست يعني، مش عايز أعمل مقارنة، مش هقولك لست كالنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث الصحيحين أن صفية رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يذهبن إليه في الاعتكاف إلا صفية، فمن باب العدل يعني أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام عشان برضو إيه، برضو تجلس معه بعض الوقت مثلما يعني جلس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. فجاءت صفية متأخرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أنهت صفية يعني انتهى من الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم قام ليقلبها ليودعها يعني، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة لم يميزاها أسرع الخطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافهم كده أسرع الخطى على غير العادة، ناداهما قال: على رسلكما، على مهلك أنت وهو، إنها صفية دي امرأتي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني نشك فيك؟ إنها صفية، تعرفنا إنها صفية وأنت رسول الله. قال: إني خشيت أن يقذف أي الشيطان في قلوبكما فتهلكا، يعني سوء الظن في النبي كفر. إذا أساء الظن في النبي فرحمة منه صلى الله عليه وسلم بهما قال لهم على رسلكما إنها صفية. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئ لعرضه. فالنهاردة لما يجي واحد عشان يعمل خير لابد أن تسلك سبيل الخير. وقد قال عبد الله بن مسعود كلمته الحكيمة، قال كم من مريد للخير لا يبلغه. يا مناس عايزين يوصلوا للجنة، والمثل اللي عندنا اللي بيقول لك ان الطريق الى النار مفروش بالنيات الصالحة. كثير من الناس يريدوا شيئا صالحا يفعله لكنه التمس ذريعة غير صالحة لذلك لم يصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا الآن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه. يبقى أنا عندي بقى الرجل الذي يلزم الحلال المحض ولا يختلط بالشبهة، كل ما تيجي عليه شبهة ينفيها عن نفسه يستريح.